والنخل باسقات. النخل باسقات يعني طويلة. ومن العجيب ان النخل الطويل دي لما تحصل عواصف يعملوا احصاء في النخل ما يجيش ولا نخلة وقعت. بينما اشجار كثير وقعت وخلع والنخلة وقفة لوحدها. ازاي عمل لها ايه دور ايه اللي سبتها دي؟ الله اهو قال باسقات عشان كده. ولذلك تجد شجر كبير يجي الريح العاصفه تروح عامله كده تروح العاب جذوره. ما شفتوش حاجه زي دي؟ بنشوفه. والحشيش اللي لسه صغير ولا حد جرى له حاجه. لانه بيميل لمين؟ بيديك على قلبه. واقفه متصدره. طب هي النخله واقفه متصدره. ولا عمرناش شفنا نخله وقعت مفاجاه. ما تعيش سوعة انه تبقى كل يوم تنزل شوية تنزل شوية حتى ما تبقى على الارض. الله تصرف ايه؟ والمكبين والنخلة باسقات لها طلع نبيت. طب ايه بقى الشجر وايه الحب الحصيد وايه الباسقة؟ ام قال لك الشجر زي ما قلنا بيكبر ويدي عطاءه كل سنة من غير ما تقلعه هو. وحب الحصيد كل ست اشهر او كل سنه بيقطعه. لكن النخله فيها حاجتين الاثنين تبدا عطائها كل ايه؟ سنه. لكن اما جاش لها تلقيح يطلع البلح بتاعها ايه؟ صيف. ما ايه؟ ما ينفعش. يبقى جمعت الاثنين. جمعت الاثنين. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد. الطلع انت شفت الكوز بتاع النخلة؟ الكوز اللي فيه الشمروخ الصباط يعني. اول ما تنبت النخلة يجيب ايه؟ فيها كوز اخضر كده يتفتح يوم يطلع الايه؟ الصباطة اللي فيها الشمريخ. والشمريخ يبقى فيها الايه؟ فيها البلح. ومنضوب كده. ومن العجيب بقى ما تجيش بلحه امام بلحه، بس دي بلحه رجل غراب زي ما بيقولوا، والثانيه والنخل باسقات لها طلع رميد رزقا للعباد واحيينا به بلده ميتا كذلك الخروج. الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن السماء والارض قلنا سابقا انه جعلها ظرفا لاشياء. له ملك السماوات والأرض، والسماوات والأرض فيها من العجائب ما لا يخفى، ومع ذلك فهي ظرف لشيء آخر. فقال لله ما في السماوات وما في الأرض. وبينا أن المظروف دائما أنفسه من الظرف. وبعدين قال اللي انتوا عارفينه في السماء والأرض فيه برضو غير له غير السماوات والأرض. فكأن عطاء الله لا ينتهي بما نراه في السماوات والأرض، ولا بما نراه في السماوات ولا في الأرض، ولا بما جهلناه من غيب في السماوات والأرض. إذن فعطاء الله لا يتناهى. هذا كله ظرف، والإنسان خليفة مظروف فيه. والمظروف في ظرف ليس لأحد من المظروفين حظ عن الآخر في أنه في قلب الخزنة. لو الخزنة فيها ورقة بخمسين وورقة بمية وورقة بدولارات ودولة فيها فضة وفيها ذهب، ما فيش حاجة حظها من الظرف أكثر من حظ الأخرى. يبقى حظ مظروف في الظرف واحد، ولكن قيمه في الظرف مختلفة. فالإنسان المظروف في الارض او في السماء له قيمته الخاصه، انما حظه من الظرف واحد. كلهم الجنيه زي العشره زي الميه زي الفضه زي الذهب زي كلها يبقى حظها واحد. اذا وان كنا مظروفين واتفقنا في الظرفيه فالظرف صيانه والمسؤول مختلف. انما حظ كل شيء فيه واحد. فاذا نظرت الى الاختلاف وجدت ان الاختلاف لصالح الجميع. ازاي يعني؟ الحق سبحانه وتعالى حينما رفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. لو ان الناس كلنا هنتخرج من الجامعه مين يفخر لنا التراب عشان نبني؟ مين ينظف لنا المسحات؟ مين يشيل لنا الزباله؟ مين يعمل المجاري؟ يبقى لازم ده له واحد في القمه ولازم تحته خدم كتير. المهندس اللي بيهندس اي عماره او اي حاجه يقعد يهندس بفكره ورايه مش عارف ايه، وبعد ذلك ما يقدرش يعمل اي حاجه الا اذا وجد العامل بالفأس عشان يفحصه، ووجد العامل الغلبان عشان ياخد الطوب ويعمل له مش عارف ايه، ووجد اللي هيغفى، ووجد من الكهرباء اللي هيحط له الكهرباء. الله. اذا فحينا يرفع الله بعضا على بعض في الظرف المظروفية دي بيدي لكل واحد قيمته وكل واحد مهمته، أو اللي هي القيمة زي ما قلنا دي ذهب ودي فضة ودي نحاس ودي كل واحد قيمته. انما القيم دي ما بتديش منزلة عند الله، انها بتنزل صلاحية المظروف. انما القيمة عند الله لايه؟ للمتقي فينا. نقول ما فيش واحد اعلى من واحد، ولذلك قلنا زمان ان مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. بس انا واخد 10 على 10 فيني، وواحد واخد ثاني 9 على 10، واخد 8 على 10، لكن انا واخد 0 في حاجة تانية. لو تعطلت المجال عندي ما اقدرش اعمل فيها حاجة، لازم ادور على اللي هيعمل لي المجال اللي هو ادنى الحدث عشان يجي يعمل لي العملية دي. أنا في الساعة دي صاحب المجاري ده مرفوع علي فيها، وأنا مرفوع علي في أني بتعب وأجيب له فلوس وأديله وأكل عياله. يبقى كل واحد مرفوع في شيء ومرفوع عليه في شيء آخر، عشان كل واحد لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. كلنا بنأدي مهمة واحدة، وما دام المجتمع عايز اللي بيكرس واللي بيفحط واللي بيعمل مجاري واللي بيعمل نور واللي بيعمل كذا وكذا، المجتمع محتاجه. بل نيجي نقول كده حتى العالي ده الكبير قوي لما يغيب شويه ما يجراش حاجه في المجتمع، وانما اللي بيلم الزباله ده لو بطل اسبوع البلد تبقى كلها مزبله. الله. يبقى اذا ما ننظرش الى اختلاف الناس في اشيائها، ولكن الاختلاف في قيمه اتقانها. تحسنها تبقى سيد. ولذلك يقول الامام عليه قيمة كل امرئ ما يحسنه. وانا لا ازال اذكر ما قرأته سابقا واكرره دائما، ان لما قرأنا مضبطة المجلس النواب الفرنسي عاملين كتاب فيه يعني ابرز القضايا اللي ناقشها المجلس، فلقيت فيه ان في واحد كان نقيب عمال ثم صار وزيرا للعمل، فجاء النقيب الجديد وقال له في المجلس: نحن لا نطلب منك إلا ما كنت تطلبه أنت من الوزير اللي قبلك، مش هنزيد حاجة. كلام معقول؟ مش كنت بتطلب دي؟ كنت بتطلبها من الوزير اللي احنا بنطلب منك اللي انت كنت بتطلبه. ده مطب قوي. لكن ده الوزير كان لبقا فضحك وقال: نعم، ولكني كنت نقيب عمال احدو امالا وهنا ادبر اموالا. فانا دي مش يعني ارقام بتحكمني وميزانيه بتحكمني، انما كنت نقيب امال. فالرجل انغاض من الرد، فقال له: طب اذكر انك كنت في يوم ما ماسح احذيه. ام ضحك برضه وقال له: نعم، ولكني كنت اجيدها. يبقى قيمه كل امرئ ما يحسنه. يبقى احنا شركاء في مظروفيه، انما كل واحد له ايه؟ له قيمه. ورفع بعضكم فوق بعض درجات. تجي انت متحرر الالفاظ ثم رفع بعضكم فوق بعض، اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ ما قايلناش مين احنا، بس من غبائنا بنقول بس الغنى والفقر، ما فيش غير دي. نقول له لا، هات زواياك كلها، شوف صحتك، شوف تفكيرك وعقلك، شوف رضاك، شوف سعادتك بعيالك، كل الزوايا دي لازم تدي فيها درجات وتجمع المجموع كده، تطلع مجموع كل انسان يساوي مجموع كل انسان. ولذلك يجب ان يلزم كل احد منا شيئه في المجتمع وادبه، عشان يعرف ان ما فيش حد ابن ربنا، وما دام ما فيش حد ابن ربنا يبقى كلنا سواء عنده. بس عمل المساله عشان ننظم حركه الحياه، ما ننظمهاش تفضلا بل ننظمها حاجه. نقول بقى ما كلنا كنا نبقى نطلع من الجامعه وبعدين نقسمها على بعضنا، واحد بكره يمسح يحفر الارض، وواحد يكرس الشارع، وواحد يعمل مجاري، وواحد يقول لك ده هيبقى تفضل بقى. لكن انا عايز اضبط الحياه بحاجات. ازاي؟ قال لك اللي بيعمل المجاري ده لو ما كانش عنده عيال عايزين ياكلوا وهو عايز ياكل ما كانش يرضى لنفسه هذه العمليه، ولما يرضى بها بقى ربنا يقول له رضيت بقدري اعطيك على قدري. قال له انت رضيت بقدر الاول فانا اعطيك على قدري. ولذلك لو نظرت الى الحرفيين اللي موجودين في العالم اللي يرضى بقدر الله فيها، يقوم ربنا يقول تعالى اطلع بقى فوق، اطلع فوق. الله. اذا الحق سبحانه وتعالى فات امور الناس بايه؟ بالرفع في الدرجات، انما الدرجات المرفوعه مختلفه، انت مرفوع فيني وانا مرفوع فيني، ومفيش حد احسن من ايه؟ احسن من حد. الحق سبحانه وتعالى حينما ظرفنا في السماوات والارض قال كل واحد في المظروفيه بياخد حظه زي الثاني، بس المسائل بتختلف. واحد قاعد في صحراء وواحد قاعد على وادي نهر، اللي قاعد على عادي النهر عمال بياخد من الميه وبيزرع عليها وبياكل زرعه، واللي في الصحراء في الرمل مش لاقي حاجه، واللي في الجبل مش لاقي حاجه. يقول اه انا نبهت خلقي على ان السماء والارض وما بينهما، ونبهت خلقي على تحت الثرى وما تحت الثرى. كان يجب ان نتنبه ان تحت الثرى اشياء نافعه يجب ان تنقبوا عنها. انتوا كسلتوا فخلاص، كسلتوا سكتوا خالص، بدليل ان دلوقتي ونحن في اوج الحضاره دلوقتي لما بنيجي نستصلح ارض بنفحد ايه عشان ده بير وناخد الايه الميه. طب ما هو البير ده كان من زمان، ما كنا عملناها من زمان، انما كسلنا والحاجه التي ايه اللي كانوا قاعدين فاتهم في الجبال قاعدين يعني يرعوا حاجه ويقعدوا ياكلوا صاب مش عارف ايه، وبعدين لما قعدوا يفحطوا كده عشان ياخدوا ابنهم يضعوا حتة عشان ياخد حتة رخام ولا حتة حاجة لبتاع يوم يبندوا حاجة حياله، أم لقى الرخام الجميل ولقى الجرانيت الحلو ولقى المرمر. الله، كل الحاجات دي كانت موجودة في الأرض. وبعدين التفت لقى الإلماس اللي هو أغلى أغلى شيء في ده في الجبال، يبقى كل حتة فيها إيه؟ فيها كل خير. القطاع واحد، لو جبت الكرة الأرضية وعملتها بطيخة وشقت شقه من اول الاخضر ده الايه الى المركب، وبعد ما تجي شقه ثانيه تجد كل شقه تنافس شقه. يعني انت لو جيت باخصب الارض وخدت منها قطاع، وبعد ذلك جبت حته جبل وخدت منه قطاع مساوي، وبعدين قعدت تحسب الخير اللي جه من دي وتحسب الخير اللي جه من دي، قلت لا من الخير متساوي. ودلوقتي الناس اللي في حضارتهم بيحتاجوا اللي قاعدين في الصحراء وعمالين بدون ياخدوا بطرهم وياخدوا مش عارف ايه وياخدوا نفائسهم. الله، اذا المسائل كل الكون اللي مخلوق للناس جميعا، بس موزع توزيع عادي، توزيع ايه؟ توزيع حكيم. طب اللي خلقنا مظروفين كده حفظ القوام بتاعنا الماده، واين القيم؟ القيم يعمل فيها ايه؟ قال لك ما تبكوش، لانه عمل مساله القيم دي قبل ما يخلقك يا كثير بلدي. واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، قالوا ايه بقى؟ اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هتكرر التجربة. يبقى ده اللي كان عارف انه في خلق قبل كده وبرضه فسد وعمل هيفة. قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون. اليوم احنا لما نقول في الارض خليفة نقوم نجي الناس اللي بيقولك ده ادم وحواء ظلموا باولادهم لانهم كانوا في الجنة وعملوا معصية نزلونا في الارض. يقولون ما تظلموش ابوكم ادم ولا امكم حواء. لان ربنا اول بلغ منه قال اني جاعلهم في الارض. امال ايه حصلة الجنة في الحكاية دي؟ قال لك لا ده الجنة دي عملها للتدريب على مهمة الحياة. ما خلاش ادم ينزل بكلام نظري فقط بل حب يعمل له تدريب. زي احنا ما بنجيبش بتوع الكوره وناخدهم يلعبوا كده الا قبل ما ندربهم مده ونعيشهم كويس ونصرف عليهم وبعدين يبقى ننزلهم الملعب. طب ينزل ادم في الارض خليفه من غير ما يعمل له تدريب؟ ليه يعمل له تدريب؟ تدريب ازاي بقى؟ يقول له يا ادم قالوا قلت لك الجنينة دي فيها كل مطالبة اللي عايزينك كل ما شئت منه بس الشجرة دي ما تقربش له. هذا مش سمع كلام وعايش كويس 24 لحد الشيطان ما وسوس له وقال له ده ما منعكوش من الشجرة اهي عشان ما تبقوش من الخالدين لان اللي ياكل منه يبقى من الخالدين. برضو ادم الفتنه بتاعته ما جاتش. كان يقول لابليس طب لما انت عارف ان الشجره دي تخليك خالد ما اكلتش منها ليه ولا اتذللتش؟ ربنا بيقول له انظرني الى يوم يبعثون. يبقى كلامه يحمل الايه؟ يحمل التكذيب. وسمع ادم وكان من الشجره اذا كان مبسوط 24 قراط في البيت. وبعدين لما كان الشجره ايه قولوا انتوا بقى بدت له سوءاتهما. الله اكنه قبل ما ياكل ما فيش سوءه. سوءه يعني العوره. طب العوره دي هي المخارج بتاعتنا دي المخرج الامامي والمخرج الخلفي ادي العوره. طب بدت ازاي؟ ما كانتش باينه الاول؟ ام قال لك لا لانها كانت فتحه زي فتحه البق. ايه الفرق فيه؟ انما لما طلع منها ريحه وطلع منها فضلات رشاعتها وابتدى يتنبه يخرجت لي. قال لك ما انت اصلا خالفت الاكل. كان ربنا قال لك كل من دي وكل من دي عامل لك مواصفات تاكل ولا يحصلش لك فضلات لانه صحي الحق. فلما اكلت من الخلافه لازم يبدو هذا. قعد يجيب من البتاع والشجر ويداري ويداري ويداري. قال له خدت التجربه هديني اديتك الجنه فعلا وقلت لك كل من ده ولا تاكل في من ده. طول ما انت متمسك ما حصلش حاجه. ولما جيت خلفت وكلت البتاع دي حصل لك اللي حصل ده. ومين اللي وسوس لك؟ الشيطان. قال له اخرج بقى من الكون مزودا بهذه التجربه. لما ربنا يقول لك اعمل دي اعملها ولا تعملش دي اوعى تعملها. من خالفت هتحصل العورات في المجتمع. اوعى الشيطان هيقعد يوسوس لك لانه عدو لك ولايه؟ ولزوجك. يبقى اذا الجنه ما كانتش جنة الخلد. ده جنة مكان زي ما قال ايه اصحاب الجنة ومش عارف ايه. الجنة البقعة حتة في الارض فيها شوية اشجار وفيها شوية زهور وفيها شوية. اذا الناس اللي بقولك ده جنة الخلد وادم خرج منها لا. دي جنة التدريب وجنة في الارض. يقول لك ما بقول اهبطوا. انا اهبطوا يعني من عالم. يقول لك الله طب ما ربنا برضه قال لبني اسرائيل اهبطوا ايه؟ اهبطوا مصر. نهدف الارض وقال اللي بتوع السفينه اهبطوا منها. يبقى الهبوط بس هبوط منزله مش هبوط مكان. اذا فالحق سبحانه وتعالى اعطانا متن الحياه. خذ اوامري واجتنب نواهي. اوعى الشيطان يخليك تعدل عندي لانك انت ان ضللت في اوامري الحياة تبقى حلوة أول. وإن خالفتها هتظهر العورات. إذا رأيت عورة في المجتمع فافهم أن فيه مخالفة لمنهج الله. ابحث في نفسك. وإحنا وردنا مثل عشان نقرب المسائل. يقولنا مثلا الذي صنع التلفزيون هل صنع اي آلة كده وقال شوفوها تنفع في ايه؟ لا، يعني شوفوها تنفع غسالة ولا ثلاجة ولا بوتاجاز؟ لا، ده قبل ما يصنعها حدد ايه؟ مثل نفسه. اذا من الذي يحدد مهمة الشيء؟ صانعه. ادي واحدة اتفقنا عليها. طب وهل سبنا كده نستعملها زي ما احنا عايزين؟ قال لك لا، عمل كتالوج، قال له افعل كذا ولا تفعل كذا، حطها على تيار شكل كذا، واعمل الموجة مش عارف، وده بتاع الموجة، وده بتاع الصورة، وده بتاع الصوت. لو ان الانسان استعمل التلفزيون كما في كتالوج اللي صنعه، التلفزيون يعمل ايه؟ يقضي مهمته ولا يزرجل مية ولا اي حاجة. امتى يزرجل؟ جنن خالفه. كذلك الكون، من الذي خلق الانسان؟ ومن الذي وضع له الكتالوج افعل كذا ولا تفعل كذا؟ اذا فان استعملت الكتالوج اللي ربنا قاله افعل ولا تفعل، تبقى زي التلفزيون ماشي سليم، ولا اي حاجه تحصل لك في حياتك. فان رايت شيئا واحد تعبان من اي شيء، بيبقى اساله وقول له ابحث في نفسك شوف انت خلفت ايه. لو بحثت في نفسك وشفت خليفه ايه هتبقى تعرف. ولذلك يقول لك وفي انفسكم بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. الله، يبقى اذا الكون اللي خلقنا ادانا منهج نمشي عليه وخوفنا من الشيطان. فاذا استعملنا منهج الله في الكون يبقى لا توجد في الكون عوره، واذا خالفنا توجد العورات. فإذا واحد اشتكى لك من أي حاجة قل له بل الإنسان على نفسه شوف أنت عملت إيه. ولذلك بعض الناس الواصلين يقول لك والله لو عثرت بي الدابة في الطريق لحاسبت نفسي أي جنب ارتكبته لتعثر الدابة، أنا عملت إيه. يبقى إذا كل ميزان كل واحد إيه معاه. يجي مثلا سيدات يقولوا مثلا كان اللي ما اتجوزتش واللي مش عارف جوزها تعبها واللي مش عارف إيه. طيب يقول لها طب تعالي بقى، ايه اللحمه اللي في بقى وايه الحاجب اللي انت عاملها دي؟ طيب انت بتغلطي ربنا في الخلق، كانك بتقول يا رب انت فاتك تعمل الشفايف احمر من كده، وفاتك انك تعمل الحاجب ادق من كده، فاني بصلح لك يا رب. تقول اعوذ بالله، ما دام انت عملت كده عايز ربنا يبقى في صحبك ليه بقى؟ ايه رايك ان الكلمتين دول يخلوا كل اللي جابوني اللي جولني انتهوا من كل شيء؟ ايه حاسب نفسك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ولذلك هيعمل لنا كتاب والاقرا كتاب شوف ايه اللي انت عملته. الله، اذا انت منهجه الخالق هو الكتالوج اللي عمله افعل ولا تفعل. ود ادم وبعدين قال له يا ادم اهبط الى الارض مزودا بهذه التجربه، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وبعدين ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتت آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. الله، يبقى إذا الإنسان حسيب على نفسه ولا لا؟ يبقى لو حاسب نفسه في الدنيا وعدل عن مخالفة الله تستقيم للأمور استقامة كما استقامت لآدم حين أكل كما أمره الله ولم يأكل كما إيه؟ كما نهاه الله. بعد ذلك دخلنا في موكب الرسالات. الله، موكب الرسالات اللي جم بعد آدم. ما قبل سيرة آدم في الرسالة ولا بتاع، أم قال لك لأن آدم كان أبو الجماعة اللي حواليه، والولد اللي قاعد يسمع يعرف من أبوه كيف يأكل وكيف يشرب وكيف هو اللي بيعمله أبوه بيعمله زي. لكن اللي حصل إيه؟ الهوى دخل. ما دام الهوى يدخل تبقى المخالفه فيه، ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض. اول حاجه ابنه قابيل وهابيل كان الاول بنت تيجي وهي ولد ذكر في البطن الواحد، ولما يجي يتجوز ما بيتجوزهمش من بعض لان الاثنين من بطن واحده، ياخد البنت دي للولد اللي نزل ايه في البطن الاولى برضه بيبعد. فطلعت البنت بتاعت صاحبنا الثاني شويه يعني فيها قابليه اكثر، قام الواد عين وسط لها قام اختلف، قال له احنا نقرب قربان للسماء ونشوف ايه. فقرب قربان، وكان علامة القربان انه لما يجي النار تيجي تاكله يبقى قبل، فقبلت من واحد فقالوا يبقى البنت دي بتاعتش، اتحسدوا عليها. وبعدين قالوا لازم اقتلك، وحصلت الايه الحساد. لكن لما قتلوا اصبح من الايه اصبح من النار. اذن فالمسائل كلها مخالفة المنهج وعدمه. ليه؟ يبقى لازم نشوف الكتالوج ونأديه اللي عامله لنا من اللي عامله لنا ربنا. لكن ما دام الغفلة جت والهوى يقول له اهي دي ذكرتني، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ايه ذريتهم. بقى ادم كان في ذريه، نعم في ذريه. ازاي بقى؟ لان انت وانا احياء الان، من اين جئنا؟ من ابينا، من ذره قد كده نص قد كده من ابونا. طب وابونا جه منين؟ من ذره من جده. طب وجده جه منين؟ من ذره من اللي قبله. طب سلسلها لحد ادم كده، يبقى جينا من ذره مين؟ من ذره من ادم. لو ان الذره دي كانت ماتت اكانت توجب؟ يبقى انا كل واحد منا فيه ذره من ادم شهدت ميثاق الله مع الخلق جميعا، ألست بربكم؟ يبقى دي ده اسمه عهد الذره، كلنا فينا ذره من ادم. لو ادركت الذره موت ما كانش نيجي. طيب ولذلك ضربنا المثل بسنتي متر مكعب من المياه الحمراء وحطناها في ازازه ورجينا الازازه كويس، مش كل قطره في الازازه من السائل فيها حته من لحمه؟ طب خدنا الازازه دي وحطناها في برميل وقعدنا نقلب في البرميل برضه يبقى كل قطره فيها ايه؟ يبقى إذن كل واحد منا فيه ذرة من مين؟ من آدم. الذي شهد الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال ايه وتعدلوا عنه؟ هتقولوا بلى احنا نسينا، احنا كنا غافلين ان وجدنا ابانا مش عارف ايه. افهموه اهي دي الفطرة اللي الغبي قال عليها كل مولود يولد على الفطرة، وانما ابواه مهودانيه، البيئة هي اللي بتعمله كده. طب عشان البيئة تعمل كده بقى نعمل ايه يا رب؟ قال برضو مش حاسبهم، حبعث لهم رسل في كل فترة يذكرونهم بهذا العهد ويرجعوهم تاني على الانسان. دي موكب الايه؟ موكب الرسالات. فلما قص علينا موكب الرسالات وجدنا رسل قد تتعاصر، ده ابراهيم ولوط مثلا، موسى وشعيب. ام قال لك لان العالم كان منعزل يعني ما فيش فيه التقاء، وما دام ما فيش فيه التقاء كل بيئه محصوره من نفسه، فالافات التي تحدث في بيئه تحدث افات ثانيه في بيئه ثانيه، فيبعث لها رسول يداوي هذه البيئه. لكن لما شاء الله ان يقدم العالم سيلتقي، والشيء يحدث في امريكا يرضى به النهارده، يبقى العالم اتحد في اللقيا فيتحد في الداءات. وما دام المساله كده يبقى يجي رسول واحد بقى يعالج الحكايه دي كلها في كل زمان وفي كل مكان، فجاء خاتم الانبياء سيدنا رسول. موكب الرسالات ادانا ان الرسول جه، لان الرسول ما بيجيش بقى لما اجتمع يبقى فاسد، كان يصلح الفساد ده. طب وفاسد ليه؟ هم قال لك لان كل واحد لو ماشي في منطقته ما كانش يحصل فساد، انما الفساد بيحصل من حقد وحسب قوي يتسلط على بعيد. انما لو المسائل كانت يمشي استفراغ كده ولا يتفرق كده فتاب يوم يجي رسول عشان يعدل ايه يعدل المسائل. الرسول ده لما جه مدار فيه فساد، الفساد لا يأتي الا من مفسد، والمفسد بيفسد ليه؟ عايز ياخد خير البعيد وهو يستأثر بيه. يبقى إذن لما يجي رسول عشان يعدل الميزان ويخلينا كلنا قد بعض يعاديه ولا ما يعاديه؟ يعاديه. يبقى إذن الرسل ساعة ما يجوا مش هيعاديهم إلا أهل الفساد اللي من إيه؟ اللي منتفعين بهذا الفساد. يقوموا يقفوا ضده علشان هيضيع عليهم إيه؟ ولذلك كانت صيحة الإسلام في مكة، مع أن نصرة الإسلام كانت في المدينة. طب وليه كده؟ قال لك لأن مكة كانت استيادة، إن محدش غادر عليها، الجزيرة كلها خاض عليها، ولذلك رحلتها تروح اليمين تروح شمال ولا حد يتعرض لها. ليه؟ لأن خور أي قبيلة تخاف تتعرض لقريش، لأنها ستصبح في يوم ما في قلب قريش عشان تروح بحجك تروح الكعبة، يبقى محكومة لمين؟ فيخافوها. ولذلك ربنا لما امتن على اهل مكة بانه الجماعة اللي جايين يهدموا الكعبة اللي هو ابرها وجابوا الفيل ومش عارف ايه بتاع، بيمتن عليهم انه ايه؟ صدهم على الحكاية. ولذلك قال فجعلهم كايه؟ كعش. لما نزل ابابيل ومش عارف ايه جعلت جيش ابرها ايه؟ كعش محكوم. دي اخر ايه؟ ده اخر سورة ألم ترى. هات السورة اللي بعدها فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. لأن البيت لو كان الهدف كتبت هتحج الحتة ثانية، قريش تفقد مكانتش ما تقدرش تمشي في التجارة والبتاع. فجاء الإسلام في أذن العظمة وفي أذن السيادة وصاح صيحته، وكان ما كان ولم ينتصر الإسلام إلا في المدينة. يقوله الله حكمة فيه. إيه الحكمة؟ قال لك لو انتصر الإسلام في مكة لقال قائل قريش أنفت السيادة على الجزيرة، فجاء واحد يدعي أن رسول الكل فليسود به الدنيا مش بس مش يسود به الحجاب، فيعلم أن العصبية لمحمد هي التي خلقت الإيمان بمحمد، ولكن الله يريد أن ينتصر الإسلام في المدينة ليعلم أن الإيمان بمحمد هو الذي جاء بالعصبية لمحمد. يبقى مش العصبية اللي جابته، لا، ده الإيمان هو اللي جاب العصبية. نعم. فالرسول قعد وتوالى وساعة بقى المفسدين يجابوا الرسل عشان يبطلوا دعوته، لكن الذي أرسل رسولا من عنده ليصلح فسادا أن يمكنه منه المفسدين؟ طب ده هو بعته عشان يمكن الفساد، يبقى مش ممكن يهزمه. ولذلك اقرأ القرآن ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كلام سجله الله على نفسه، ولا يسجل الله على نفسه كلاما ويحفظه ان هو اللي حفظ القران اللي فيه الكلام ده، ده الانسان يسجل اللي له مش اللي عليه. والا لو حصل غير كده يقول له ده انت قايل كذا وقايل كذا وقايل كذا، ما احنا اتغلبنا ليه؟ ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون. اذا ما كانش يصح جند الاسلام ينهزم، يقول له لا، هو انهزم لأنه الإسلام، انهزم لأنه خرج عن جندية في الإسلام. ولذلك أول هزيمة جت لهم مش في أحد، قد منتصرين في بدر ما قالهمش سنة، مين يجي يهزموا في أحد؟ قال لك إيه؟ ليه؟ قال له لأن النبي عليه الصلاة والسلام قائد المعركة قال للرماة لا تنزلوا، إن انتصرنا أو انهزمنا اقعدوا كده، لأن هي الحتة اللي تحفظنا إيه وتحفظ ظهورنا. فلما جاءت بوادر النصر نزلوا عشان الغنيمة، فلما نزلوا عاصر الغريمة الأعداء طوقوهم وعملوا العملية اللي عملوها دي. بالله عليك لو انتصروا مع مخالفة أمر الرسول ماذا كان يحدث؟ لهان أمره وصيده عليكم. ولكن خلف منه مع أن الرسول بينهم ومع ذلك يقول لله شنة بعد ذلك ما عادش يقدر ايه يخالف. وبعدين برضه هم في حنين وما كانوا قلة الأول إنما في حنين بقى 10,000. أبو بكر نفسه رضي الله عنه يقول لنا نغلب اليوم عن قلة ده احنا عددنا كبير. يقول يجوا يحصل لهم اللي حصل. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض وما رحبت. لكن صعبت على ربنا قال دي غلطه بقى ما نخليهاش هزيمه على طول كده. انزل الله سكينته وايدهم وانتصروا. بس تقدموا ادبين. ادب في احد ان مخالفه امر الرسول لا تتاتى. وادب تاني انهم ما ينغروش بالكسره. مش هم بينصروا بل بينصروا مدد الله الاعلى. فاذا دخلت كم من فئه قليله طلبت فئه باذن الله. يقول لك هتجيبه ازاي؟ يقول لك يا اخي قال لك يؤيدهم بجنود لم تروها. واهم هذه الجنود اللي يلقي في قلوب عدوهم الرعب منه. ساعه ما يلقي في قلب العدو الرعب ينتصر ولا ما ينتصروش؟ ينتصر. فجاء موكب الرساله معروضا. اول عرض قال له ايه؟ عجبوا ان جاءهم منذر منه. قالوا كنا عايزين ملك يجي لنا. ما دي احنا ربنا عليه. والساعة الثانية قالوا انت انتوا هتبعثوا نبعث. بقى العمل اللي عملناه هنسأل عنها ونروح ونروح حبوا يطمسوا دي رخوة. ولذلك الامرين اتنين منزل خلفه فيه. اذا ايه متنا وكنا ايه مش عارف ايه هنبعث ثاني؟ ده شيء عجيب والله العظيم. يبقى لازم بقى ايه تشيل الرسل عشان تعمل ايه؟ عشان تنهي هذا الفساد. تواصل. فقال لنا على موكب الرسل وما حدث منهم اولا وما حدث لهم ايه؟ اخيرا.